قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. بدأ في هذا الفصل يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الإمامة، الأحكام المتعلقة بالإمام. نعم. قال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن مسألة وهي قضية من الأولى بالإمامة، وفائدة معرفة من الأولى بالإمامة مهمة، فإنهم أول من فوائدها أولا أنه إذا وجد تنازع على الإمامة فمن يقدم من هذين الاثنين أو الثلاثة المتنازعون على الإمامة، من المتنازعين على الإمامة أيهم يقدم، فنقدم باعتبار المعيار الشرعي الذي ذكره الفقهاء. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون يكره في الصلاة أن يتقدم المفضول على الفاضل فيما يتعلق بهذا التقديم، بهذا التقديم الذي أورده الفقهاء بناء على النصوص التي وردت. إذن فتقدم الأقل قراءة على الأقرأ مكروه، لكن تصح الصلاة إن كان عارفا القراءة. طيب، بدأ يتكلم المصنف عن الأقرأ فقال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. عندنا الأقرأ والقارئ، وعندنا الفقيه والأفقه، ولذلك الفقهاء هذه الجملة الحقيقة تشمل صورا. طيب، أولا ما المراد بالأقرأ؟ المراد بالأقرأ هي ثلاثة وصفان، أهمها وصفان: جودة القراءة وكثرة المحفوظ. جودة القراءة وكثرة المحفوظ، والمقدم منهما جودة القراءة، سأريدها بعد قليل مرتبة. ما المراد بجودة القراءة؟ انتبه معي. المراد بجودة القراءة أولا إخراج الحروف مخرجا صحيحا، فلو كان المرء حافظا القرآن كله لكنه ينطق بعض الحروف نطقا غير صحيح فليس الأقرأ. إذن المعيار الأول المقدم جودة القراءة، وأهم ما يأتي فيها قضية الحروف، أن تخرج الحروف مخرجا صحيحا. ولذلك فإن بعض الناس لا يخرج بعض الحروف لعجمة ونحوه فلا يتقدم إلا بمثله ولا يتقدم على غيره، وخاصة إن كانت مخارج الحروف تغير المعنى. هذا واحد. الأمر الثاني في معنى الأجود قراءة أن يكون عالما بعلم التجويد، فإن علم التجويد من الأجود من جود القراءة. علم التجويد باختلاف يعني طرق أهل الأداء في قضية التجويد واختلافهم فيما من حال إلى حال، إذن علم التجويد هو المتعلق به علم الأداء. إذن الأجود قراءة بمخارج الحروف وبالتجويد. ليس المراد بالأجود قراءة الأندى صوتا أبدا، وليس المراد بالأجود قراءة الأعلى صوتا، وليس المراد بالأجود قراءة الذي يقرأ بمقامته، فإن علماء الأداء كرهوا ذلك إن لم ينهوا عنه. فقد ذكر ابن الناظم عن أبيه ابن الجزري في آخر شرح متن أبيه أن أباه ابن الجزري إمام زمانه في التجويد والقراءات كره القراءة بالمقامات، ولذلك الفقهاء يجعلون العبرة بجود القراءة بأمرين: المخارج وعلم التجويد الذي هو يسمى بلحون العرب، وأما التلحين وأما المقامات فكل هذا لا عبرة به، لا عبرة به مطلقا، بل قد يكون مكروها في بعض المواضع عند عامة الفقهاء. انتهينا من الأجود قراءة. إذن يقدم الأجود قراءة، ثم يليه الأكثر قرآنا، بمعنى أن يكون حافظا القرآن أكثر من غيره. فإن استووا في الجود نظرنا في أكثر الحفظ، فإن استووا في الحفظ أصبحوا سواء فكلهم قارئ. طيب، إذن يكون الترتيب على هذا النحو: أولا يقدم الأجود قراءة الأفقه، فإن استووا فنقول يقدم الأجود الفقيه، فإن استووا قلنا يقدم الأكثر قرآنا، الأكثر قرآنا الأفقه، فإن استووا قدمنا الأكثر قرآنا الفقيه، فإن استووا قدمنا القارئ منهما. طبعا هذا على سبيل الإجمال، أوردت خمسا وبعضهم يجعلها تسعا كبعض شراح المنتهى. طيب، إذن قال الأقرأ، وعرفنا الأقرأ أنه نوعان، إما الأجود أو الأكثر. الأعلم فقه صلاته، والأعلم لفقه صلاته نوعان، إما يكون الأفقه أو أن يكون فقيها. قال الأولى من الأفقه الذي كان أقل قراءة، ثم إن استوى في ذلك كله فإنه يقدم الأسن أي الأكبر سنا، ثم بعد ذلك الأشرف، والمراد بالأشرف أن يكون قرشيا. الشرف خاص في الإمامة بقريش لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموهم. متى يقدم؟ إن كان إن استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن قدم القرشي على غيره، فإن كان قرشيين معا قدم الهاشمي على غيره لأن الهاشمي أشرف. قدموا قريشا ولا تقدموهم. نعم. ثم بعد ذلك يقرع بينهم، وبعضهم يقول ثم الأتقى ثم يقرع. نعم. قال: ولا تصح خلف فاسق. نعم، للنهي عن لعدم أمانته وعدم الثقة بصلاته. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لأن الجمعة من التصرفات الولائية فيها معنى الإذن، وغالبا ألا يصلي في الجمعة والعيد إلا ولي الأمر أو من نابه بخلاف سائر الجماعات. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. الفقهاء يقولون إن من كان حدثه دائما كأن يكون دائم البول مستمر بوله، أو أن يكون دائما استطلاق الريح، أو أن يكون جرحه يثعب دما، أو أن يكون كثير المذي مذاء مستمرا بسبب مرض، فهذا الرجل له أحكام تخص أريدها بسرعة. أول هذه الأحكام أننا نقول إن الله عز وجل قد خفف عنه في نقض الوضوء، فلا ينتقض وضوءه بهذا الحدث إلا أن يكون قاصدا لإخراجه أو أن يأتيه ناقض آخر، فلا ينتقض وضوءه بالحدث الدائم، وإنما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة كما في حديث حمنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله عز وجل خفف كذلك على في النجاسة التي تخرج منه، فإن النجاسة التي تخرج منه لمشقة التحرز منها فإنه يعفى عن تطهيرها، هي نجسة لكن يعفى عن تطهيرها، لكن يلزمه أن يستنجي إن كان المحل على المحل النجاسة عند كل صلاة، وأن يجعل ما يمنع وصول النجاسة إلى سائر بلده، إلى سائر بدنه وثيابه، إما كلصق على الجرح أو شيء من ملابس الداخلية. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تعصب، وكانت حمنة رضي الله عنها تصلي وتجعل تحتها طستا، وفي الطست أثر حمرة وصفرة، فدل على أنه يعفى عن أثر التنجيس، وهذا من العفو للمشقة. وهنا مسألة: من كان يكثر منه قضية خروج البول فإن هذا يقول أهل العلم من باب الأدب إذا قضى حاجته فإنه يمكث في مكانه قليلا ولا يطيل، لأن الإطالة في مكان قضاء الحاجة منهي عنه. ثم إذا قضى من ذلك استحب بعض أهل العلم كما مر معنا قضية النتر والسلت مثلا، ثم بعد ذلك يستنجي. وإذا قضى من استنجائه فإنه يرش ملابسه كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس، ينضح ملابسه بحيث إذا خرج منه شيء بعد ذلك يعني يصبح عنده ظن إما أن تكون من الماء الذي نضحه، وإما أن تكون بولا لكي تطرد عنه الوسواس بالكلية، ثم بعد ذلك يصلي مهما كان قد خرج منه شيء يعفى عنه. قيل للإمام أحمد: فإن احتشى بقطنة قال شدد على نفسه فشدد الله عليه. لا يلزمك أن تضع شيئا على المحل تنظر هل خرج شيء أم لا، إذا فعلت ذلك فقد خالفت السنة وشددت على نفسك، فإن رأيت نجاسة فتوضأ، وإلا الأصل أنت معفو عنك. نعم. يقول إن من كان حدثه دائم كما ذكرت لكم مخفف عليه من جهتين، من حيث نقض الوضوء ومن حيث الطهارة، فلذلك فإنه من باب التخفيف عنه، فطهارته ليست كاملة من كل وجه، ولذلك يقول فقهاؤنا رحمة الله عليهم إنه لا تصح إمامته بغيره. قال: وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. قال: وأمي، المراد بالأمي ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما الذي لا يحسن قراءة الفاتحة خصوصا، فلا تصح صلاته بمن خلفه. ثم ضرب أمثلة لما عدم إحسان القراءة، إما لعدم حفظها أو لكونه يدغم حرفا لا يدغم، مثل بعض الناس نسمعهم يقرؤون الحمد لله رب العالمين فأدغم هنا وليس هذا محل إدغام. قال: أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. الفقهاء عندهم لحن جلي وخفي، واللحن الخفي والجلي عند الفقهاء يختلف عن الخفي والجلي عند علماء الأداء والإقراء، فإن الجلي عند الفقهاء هو ما غير المعنى، مثل أن يقول المرء في قراءة الفاتحة بدل إياك يقول إياك، فحينئذ أو بدل أن يقول أنعمت يقول أنعمت، فحينئذ يختلف المعنى فتكون الصلاة باطلة لا تصح. إذن اللحن الجلي عند الفقهاء هو الذي يحيل المعنى ويغيره إلى معنى سيء، وأما اللحن الخفي فهو الذي لا يغير المعنى وإن كان ظاهرا. فلو أن امرأ قال بدلا أن يقول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين صحت صلاته، وعد الفقهاء هذا اللحن لحنا خفيا. ولذلك يجب أن نفرق بين اللحن الخفي عند الفقهاء وعند علماء الأداء والإقراء. قال وكذا من به سلس بول. نعم تقدم أنه داخل في إمامة من حدثه دائم. وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو ونحوها. نقول إن المرأة إذا كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة سواء كان الركن ركنا قوليا أو ركنا فعليا فإنه لا يصح له أن يصلي إلا بمثله إلا في صورة مستثناة ستأتي بعد قليل. فمن كان عاجزا عن القيام لا يجوز له أن يصلي بالقادرين على القيام، بل يجب عليهم أن يصلي بمثله أو يقدم رجلا قادرا على القيام. قال أو اجتناب نجاسة أو استقبال. نعم كذلك الذي لا يستطيع أن يجتنب نجاسة أو يستقبل القبلة لا يصح أن يصلي بغيره إلا بمثله. ولا عاجز عن قيام بقادر إلا واتبا وجي زوال علته. يستثنى من العاجز عن القيام صورة واحدة ورد بها النص وهو أن يكون عاجزا عن القيام، فإنه يجوز له أن يصلي بالقادرين على القيام لكنهم يصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كشحت ساقه صلى بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام، وقال إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فدل ذلك على أن الإمام يجوز له أن يصلي وهو عاجز عن القيام فقط دون الركوع والسجود، فقط القيام يصلي بالمأمومين القادرين على القيام لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون إماما راتبا، يجب أن يكون هو الإمام الراتب. الأمر الثاني أن تكون علته يرجى زوال يرجى زوالها وبرؤها قريبا، وأما إن كانت علته دائمة عدم القدرة على القيام فلا تصح إمامته داخلة في الصورة الأولى ذكرتها قبل قليل، والدليل ما ذكرت لكم قبل قليل، وحينئذ فإن المأمومين يصلون خلفه قعودا. نعم. قال ولا مميز لبالغ في فوض. نعم الفقهاء يقولون لا يصح أن يصلي غير البالغ وهو المميز، لأن من دون 7 سنوات أصلا صلاته غير صحيحة ابتداء، لكن المميز لا تصح صلاته بالبالغ. الدليل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يؤمن صبي في فرض حتى يقام عليه الحد، أي إذا بلغ، فدل على أن الصبي الذي يكون دون سن البلوغ لا يصح أن يؤم غيره في الفريضة دون النافلة، للحديث الذي جاء عن ابن مسعود وروي عن غيره كذلك. طيب ما جاء عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه صلى بالناس، فنقول إما أن يكون محمول ذلك على النافلة أو أن عمر كما قال بعض أهل العلم كان بالغا، فإن عمر زوج أمه أم سلمة رضي الله عنها وصلى بالناس، فدل على أنه كان بالغا وإن كان عمره 10، فإن الناس قد يبلغون فإن بعض الناس قد يبلغ قبل 10، وذلك لما احتج على أحمد بحديث عمر بن أبي سلمة قال وما يدريك لعله كان وما يدريك أنه لم يكن بالغا لعله كان بالغا. نعم. قال ولا امرأة لرجال وخنافة. المرأة لا تصح إمامتها للرجال، وكذلك الخناث، الخنثى هو الذي له آلتان، آلة رجل وآلة أنثى، والخنثى الآن أصبح سهل اكتشاف أمره أهو رجل أم أنثى عن طريق تحليل الدم، يمكن الآن عن طريق معرفة الكروموسومات معرفة هل هذا الذي له آلتان آلة ذكر وأنثى أهو ذكر أم أنثى، ولذلك فإن المباحث المتعلقة بالخنثى المشكل أغلبها انحلت الآن، والإسنوي من فقهاء الشافعية له كتاب ضخم في 3 مجلدات أحكام الخنثى المشكل، وهذه من الأحكام التي بنيت على حال تغيرت باختلاف الزمان. ولا خلف محدث أو نجس. نعم لما سبق من حديث أبي هريرة. فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما صلى وفي نعله نجاسة. قال تكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. قال الإمام إذا كان لحانا لحنا خفيا ليس لحنا جليا وإنما اللحن لحنا خفيا فتكره صلاته، وكذلك الفأفاء الذي يعني يستمر في الفاء هكذا في الصلاة والتأتاء كذلك فإنه تكره صلاته. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. بدأ يتكلم عن موقف المأمومين خلف الإمام، وبين أن للمأمومين مع الإمام ثلاث حالات يصلونها إذا كانوا جماعة، وبدأ بذكر أفضلها وهو أن يصلوا خلف الإمام. طيب، ألخص كلام المصنف ابتداء ثم نشرح كلامه جملة جملة. نقول: المأمومون مع الإمام إما أن يكون المأمومون واحدا أو أن يكونوا أكثر من واحد. فإن كان المأمومون أكثر من واحد فالأفضل أن يكونوا خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في صلاته كلها يصلي والمأمومون خلفه. هذه الحالة الأولى وهي الأفضل. الحالة الثانية أن يكون معه مأمومون، فيجوز أن يصلي المأمومون عن يمينه أو عن يمينه وشماله معا، يجوز، لأن إبراهيم النخعي، أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعن يمينه الأسود وعن يساره يزيد بن أسود النخعي، عن يمينه يزيد وعن يساره الأسود النخعيان، ثم لما انفتل من صلاته قال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي المأمومون من غير كراهة عن يمينه وعن شماله، أو أن يكونوا جميعا عن يمينه، يجوز. الذي لا يجوز أن يتقدموا عليه أو أن يكونوا عن شماله فقط. إذن ثلاث حالات: إذا كان المأمون أكثر من واحد تجوز، وحالتان لا تجوز. لا يجوز أن يتقدم المأمومون على الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز التقدم عليه حينئذ. وأما إذا كان المأموم واحدا فإنه لا يجوز له إلا حالة واحدة فقط، أن يكون عن يمينه فقط، ولا يجوز أن يكون عن شماله، لأن ابن عباس لما صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله أخذ النبي برأسه وجعله عن يمينه، وكذا فعل مع جابر. فدلنا ذلك على أنه لا يجوز أن يكون المأموم عن الشمال ولا أن يكون منفردا خلفه، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة للفذ خلف الصف. نعم. قال: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام. نعم، هو أفضل السياق. والواحد عن يمينه وجوبا. وجوبا أي لا خيار له بغيرها، وإنما ذكر أنه يسن في خلف الإمام لأنه يجوز أن يكون عن يمينه وعن شماله. والمرأة خلفه. والمرأة تكون خلف الإمام ولو كانت واحدة، وهي الصورة الوحيدة التي يجوز فيها الصلاة خلف الصف، لحديث أنس: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا. قال: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. نعم، الذي يصلي عن يسار الإمام لا تصح صلاته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ابن مسعود، ابن عباس وجابر، وكذلك الذي يصلي خلف الصف لا تصح صلاته، بل يجب عليه إما أن يدخل في الصف أو أن يتنحنح لهم لعل أحدا منهم أن يرجع معه، أو أن يتقدم فيكون بجانب الإمام. وكره العلماء أن يجذب أحدا من الصف ويرجع للصف الثاني، مكروه، وإنما يشير لعل أحدهم أن يتبرع له تبرعا. إذن عنده ثلاث حالات، وإلا فينتظر. فإن دخل، يقولون فإن دخل، فإن أدرك الركعة وبعدها ركوعان وبعدها ركنان فذن بطلت الركعة. كيف؟ إذا دخل المأموم مع الإمام وهو قائم ثم صافه أحد في حال القيام صحت الصلاة، أو صافه أحد في حال الركوع صحت الصلاة، أو صافه أحد في حال الرفع من الركوع صحت الصلاة والركعة. وأما إن صافه أحد في السجود وما بعده فلا تصح هذه الركعة، فلا تصح الركعة، لأنه صلى فيها ركنين متواليين فذن. نعم. قال: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة بشرط العلم بانتقالات الإمام. نعم. وإن لم يجمعهما شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. نعم، هذه مسألة أريد أن تنتبه لها وهي مهمة، وخاصة في المسجد، هنا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسجد الحرم، وهو متى يصح الائتمام بالإمام. نقول إن المأموم له حالتان، إما أن يكون داخل المسجد وإما أن يكون خارج المسجد. ذكر المصنف هاتين الحالتين. الحالة الأولى إذا كان المأموم داخل المسجد فيصح اقتداؤه بالإمام، طبعا بشرط أن يكون بجانبه أحد يصافه، أو المرأة إذا كانت وحدها يصح، فيصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان يعلم انتقالات الإمام، صحت القدوة بشرط العلم بانتقالات الإمام. وكيف يكون العلم بانتقالات الإمام؟ إما بسماع الصوت أو بالرؤية، إما أن تسمع صوت الإمام أو تسمع صوت المبلغ أو ترى الإمام أو ترى المأمومين بعده. فالعلم بالانتقال يشمل السماع والرؤية للإمام والمبلغ والرؤية للإمام والمأمومين. إذن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكبير، لو فرضنا أنه لم يوجد إلا الصف الأول وأنا في آخر المسجد، آخر المسجد إلى منتهى، وأسمع الإمام يكبر عن طريق هذه المكبرات، هل يصح اهتمامي بالإمام مع أني لم أره؟ نقول نعم، نعم فيصح الاقتداء به ما دمت قد علمت بالانتقال، بشرط أن أكون ماذا؟ في داخل المسجد. وانتبه لهذه القيد. الحالة الثانية أن يكون المرء في خارج المسجد، فحينئذ لا بد من العلم بالانتقالات، هذا واحد. ويضاف لها شرط ثاني، وهو أنه لا بد من الرؤية للإمام أو لأحد من المأمومين الذين وراءه، سواء ولو رأى بعضه كأن يراه من نافذة. لا يكفي العلم بالانتقالات وهو السماع والرؤية، بل لا بد من الرؤية للإمام أو لأحد من المأمومين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام كانت هناك خوخ للبيوت التي بجانبه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق جميع الخوخ. إذن لا يصح لأحد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، لأنه لا خوخة بينهم، أغلقت الأبواب ابتداء ثم أغلقت الخوخ إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، فدل على أنه لا يصح الاقتداء بالإمام إلا بالرؤية. وجاء عن ابن مسعود وحذيفة كلهم هذا الكلام، يعني هذا كله كلام الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن لضيق الوقت اختصرنا في ذكر الآثار. إذن عرفنا هذين الأمرين، واضح؟ انظروا معي، الذي في ساحة المسجد هل يصح له أن يقتدي بالإمام مع وجود الفراغ بينه وبين المسجد؟ نقول نعم، لأن ساحة المسجد من المسجد، لأن فقهاءنا يقولون المسجد مجتمع فيه أوران، مجتمع فيه أمران، تخصيص البقعة للصلاة بوقف ونحوه، والبناء، لا بد من البناء. فلو أن الأرض وقفت أرض كبيرة وإنما بني في جزء يسير منها، فالمسجد هو الربع وثلاثة أرباع ليست مسجدا، فلا يصح الصلاة في هذا الخارج إلا بوجود الاتصال. نعم، أنا ذكرنا قبل قليل أن الخارج المسجد له شرطان، صح؟ أنا ذكرت شرط ونسيت الآخر. الشرط الأول هو قلنا لا بد من الرؤية، الشرط الثاني الاتصال، لا بد من الاتصال. أعيد هذه المسألة مرة أخرى لكي تكتمل. المأموم إذا كان في خارج المسجد فلا بد له من شرطين مع العلم بالانتقال. الشرط الأول الرؤية بأن يرى الإمام أو من وراءه، والشرط الثاني لا بد من اتصال الصفوف. ومعنى اتصال الصفوف أي لا يوجد قاطع للصفوف، لا طريق مسلوك ولا نهر ونحو ذلك، لا يوجد قاطع الطريق الذي يمشي فيه الناس. وبناء على ذلك فمن كان بينه وبين المسجد طريق ولو كان ينظر للإمام والمأمومين لا تصح صلاته، لا بد أن ينتفي الطريق وهو العدم وهو الذي يسمى اتصال الصفوف، وأن يكون رائيا وعالما بالانتقالات. نعم. قال وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. نعم، هذا لما جاء من حديث حذيفة وابن مسعود رضي الله عنه، فأنكره ابن مسعود وأقره حذيفة عليه، بخلاف العكس المأموم يصح أن يكون أرفع من الإمام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالكوفة وكان المأمون أعلى منه. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. يكره أن الإمام يصلي في محراب وهو الطاق الذي يمنع المشاهدة، فيكون داخلي بمثابة الغرفة بحيث لا يراه المأمومون بعده. وسبب الكراهة أنه إذا انقطع الصوت أو كان الصوت ضعيفا لم يعلم المصلون بالانتقال، فإن المصلين يعلمون بالانتقال بالنظر، ولذلك تعلمون أن الصحابة حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي قد تحركت لحيته فدل على في القراءة فدل على أنهم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في داخل هذا الطاق وهو المحراب الذي يكون مغلقا عليه فحينئذ يكره. الفقهاء لم يكرهوا المحراب، بل المحراب له فائدة كما مر معنا في معرفة القبلة، وإنما كرهوا الصلاة فيه إذا كان مغلقا كما قال يمنع مشاهدته. وأما إذا كان محرابا خفيفا فلا يكره الصلاة فيه، لأن المقصود تبيين محل الإمام لكي لا ينازعه أحد فيه. قال وتطوعه موضع المكتوبة. نعم، مسألة التطوع في موضع المكتوبة مكروه لما جاء من حديث معاوية من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصل بين الصلاتين. لكن قول المصنف وتطوعه، الضمير هنا عائد للإمام. الفقهاء قالوا إن الذي يكره له أن يتطوع في مكان المكتوبة إنما هو الإمام، أما المأموم والمنفرد فلا يكره له ذلك، بل يفصل بينهما الإمام بانتقال أو بحركة، والحركة قالوا أقلها خطوة بانتقال القدمين كما قال الأوزاعي، والكلام بأن يتحدث مع الناس ولو بالتسبيح. ولماذا خص الحكم بالإمام خاصة؟ لأن الإمام إذا صلى الفريضة ثم صلى بعدها النافلة في مكانه لربما ظن المأمومون أنها تتمة للسابقة كان ناسيا لها، ولربما جاء رجل من المأمومين لا يعلم يظن أنه ما زال في صلاة، وربما رجل لم يسمع السلام فرآه قائما فقام يظنها الركعة التي بعده، وهكذا. وذلك كره للإمام خاصة أن يتنفل فيه. نعم. وإطالته الاستقبال بعد السلام. نعم، إطالة الاستقبال القبلة بعد السلام مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث ثوبان وعائشة وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم أنه كان إذا انفتل من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم انفتل بعد ذلك للمأمومين إما عن طريق اليمين أو عن طريق الشمال كما جاء من حديث أنس وغيره. فالمقصود أن طول استقبال القبلة مكروه. لماذا كرهوه؟ أولا لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يطيل استقبال القبلة بعد السلام، هذا واحد. والأمر الثاني نقله ابن رجب أن الفقهاء يقولون استدلالا يعني استناسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به في بعض ألفاظه ولا تقوموا قبل أن يقوم، ذكر أن بعض السلف ذكر ذلك في شرح البخاري أن بعض السلف قال ولا تقوموا أي تقوموا من مصلاكم حتى يقوم من مصلاه بالالتفات، قال فلذلك كره السلف، هذه عبارته، كره السلف أن يطيل الإمام بقاءه في مكانه بل يلتفت، فإنه إذا التفت حينئذ ارتفعت الكراهة للمأمومين بأن ينصرفوا فيخرجوا حينئذ، لأن العلماء يقولون يكره للمأموم أن يقوم قبل أن يلتفت الإمام، لأن الإمام ربما يكون نسي شيئا أو أراد أن ينبه لأمر فينتظر المأموم شيئا يسيرا، كذا ذكروا، وذكرت لكم دليلهم في الحديث الذي ثبت في الصحيح. نعم. قال وقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عوفا إلا لحاجة في الكل. نعم، الوقوف بين السواري قالوا إنه مكروه، جاءت كراهته عن بعض الصحابة كأنس وغيره بشرط أن تكون لغير حاجة، لأن عندنا قاعدة كل كراهة إذا وجدت الحاجة فإنها ترتفع، ومن الحاجات التي نراها في المسجد الحرام وكذلك المسجد النبوي وهو الزحام، فإنه عند الزحام يجوز الصلاة بين السواري من غير كراهة، لأن عندنا قاعدة أن كل كراهة عند الحاجة ترتفع. طيب، هل كل سارية تكون تقطع الصف؟ قالوا لا، وإنما السارية التي تقطع الصف عرفا، بعضهم قدرها بذراع وبعضهم بأكثر، ولكن العبرة بالعرف، العبرة بالعرف. لماذا قلنا التي تقطع الصف؟ لأن عندنا مسألة وهو أن تراص الصفوف سنة وليس بواجب، تراص الصفوف سنة في قول جماهير أهل العلم، وقيل إنه لم يقل بوجوبها إلا بعض أهل الظاهر والرواية عن أحمد، فالتراص سنة مؤكدة جدا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، فدل على أن وجود السارية أو الفراغ لا يبطل الصلاة. نعم. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، وهو محمول على المساجد، ومن أكل هذه الشجرة له حالتان، إما أن يكون أكلها من غير قصد التخلف عن الصلاة فهذا يجوز له التخلف عن الجماعة وله أجر لأنه معذور، وأما إن أكلها للتخلف فإنه يتخلف أيضا، ليس وجوبا وإنما يكره، فإنه يتخلف ويأثم للتخلف لأن هذا معاملة الشخص بنقيض قصده. نعم. قال ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض بدأ يتكلم في ما يعذر بترك الجمعة والجماعة، وكل عذر يعذر فيه بترك الجمعة يعذر بترك الجماعة، أولها المريض وسيأتي تفصيل أحكامه. ومدافع أحد الأخبثين. نعم، وسبق وهو الحاقن والحاقب وغيره. ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، كما مر في الدرس الماضي من حديث ابن عمر. وخائف ضياع ماله أو موت قريبه. نعم، الذي يخاف ضياع ماله أو موت قريبه، عبر المصنف بقريبه كما عبر الإمام أحمد، وإلا كثير من الفقهاء يعبرون قال أو موت رفيقه لتكون أشمل، ولكن أراد أن يوافق القرابة، قد تكون قرابة نسب وقد تكون قرابة في مجالسة ونحوه. نعم، قال أو ضار من سلطان أو مطر ونحوه. نعم، لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أو من قول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم في الليلة الممطرة. نعم، أو ملازمة غريم ولا وفاء له. نعم، الغريم هو الذي يكون دائنا لآخر، فإن الشرع يبيح له أن يلازم المدين فيكون ملازما له في حيثما ذهب. مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، قالوا عقوبته بملازمته، فإن الملازمة صورة من صور العقوبات. هذا الغريم يجوز التخلف إذا كان ملازما للدار بالكلام ونحوه، ولم يكن المدين عنده مال يفي به الدين، أو فوت وفقته ونحوهم. نعم، هذه أمثلة كثيرة. نعم، قال رحمه الله تعالى: فصل. يصلي المريض قائما. بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل والذي بعده عن صلاة ذوي الأعذار، وبدأ بصلاة المريض. قال: يصلي المريض قائما، لحديث عمران بن حسين في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما. فإن عمران جاءه مرض وهو بواسير، مرض البواسير المعروف، فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم عدم قدرته على الصلاة قائما، فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم، قال: فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. نعم، المرء يجب عليه في صلاته أن يصلي قائما وجوبا، وقوموا لله قانتين. فإن عجز عن القيام، وكيف يكون عاجزا عن القيام؟ بأحد أسباب أربعة: إما أن يكون عجزا حقيقيا لا يستطيع القيام. الأمر الثاني أن يكون القيام يزيد في مرضه. الأمر الثالث أن يكون القيام يؤخر برؤه. الأمر الرابع أن يكون في القيام مشقة خارجة عن العادة. هذه أربعة أشياء. تستطيع أن تزيد خامسا، وهو أن يكون في القيام سبب مرضه، بشرط أن يكون متيقنا أو قريبا من المتيقن. إذن هذه أسباب العجز عن القيام. طيب، عندنا مسألة ثانية: من كان قادرا على القيام لكنه معتمدا، يستطيع القيام لكن معتمد، فهل يجب عليه أن يعتمد على عصا؟ الفقهاء عندنا يقول: نعم، يجب عليه أن يقوم معتمدا على عصا، ولا يجب عليه أن يقوم إن كان لا يستطيع القيام بنفسه إلا بأن يقيمه شخص، لا يجب. وأما إن كان يستطيع القيام بنفسه معتمدا على عصا فيجب عليه القيام حينئذ، يسقط عنه بالأشياء الخمسة التي ذكرناها قبل قليل. قال: فإن لم يستطع فقاعدا. عرفنا دليلها في حديث عمران رضي الله عنه. ما هي صفة القعود؟ نقول: المريض في قعوده ومثله المتنفل في قعوده في الصلاة يجوز له أن يقعد أي جلسة أرادها، يجوز له أن يمد قدميه، ويجوز له أن يصلي على كرسي، ويجوز له أن يصلي محتبيا كأخينا هذا، هذا يسمى محتبيا، ويجوز له أن يجلس القرفصاء كالشيخ، هذه تسمى القرفصاء كالمحتبي لكن من غير وضع اليدين، هذه تسمى القرفصاء، ويجوز له أن يكون مفترشا وهكذا. لكن ما هي أفضل صفة في الجلوس للمريض؟ نقول: أفضل صفة للجلوس ما جاء عند النسائي عن ابن مسعود، أن أفضل صفة هي التربع في حال القيام، أفضل صفة التربع. وأما في حال السجود وحال الجلسة بين السجدتين فالأفضل إن لم يكن واجبا أحيانا في الجلسة بين السجدتين، وهي قضية الجلوس بالافتراش. إذن عرفنا القعود وصفة القعود، أي جلسة جلستها فهي صحيحة، ما شئت كيف ما شئت. طيب، قال: فإن لم يستطع فعلى جنب، كما في حديث عمران: فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة على جنب لها ثلاث صيغ من حيث الأفضلية: أفضلها أن يكون مصليا على شقه الأيمن متجها وجهه إلى القبلة، هكذا يعني يكون رأسه من هذه الجهة أي من الجهة الغربية، فيكون رأسه من جهة الغرب ويكون وجهه جهة الجنوب لأن القبلة جنوب، هذه أفضل الصيغ. ثم يليها أن يكون مضطجعا على شقه الأيسر ووجهه إلى القبلة. لماذا قلنا إن هاتين الصورتين هي أفضل؟ لظاهر حديث عمران، فعلى جنب، فالجنب يشمل الجنب الأيمن والجنب الأيسر، ولكن دائما الأيمن مقدم كما يفعل في النوم وكما يفعل في الميت عندما يوضع في قبره. الحالة الثالثة وهي جائزة لكن الأولى السابقة، سيأتي في كلام المصنف، أن ينام مستلقيا، لكن إذا نام مستلقيا فإنه يجعل قدميه متجهة إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا، ويرفع رأسه قليلا إن استطاع لكي يكون وجهه هو المتجه للقبلة. وهذا معنى كلام المصنف. نعم اقرأ. فعلى جنب، فعلى جنب، والأيمن أفضل، والأيمن أفضل، وعرفنا دليله. وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. قال وكره مستلقيا لماذا؟ لأنه أولا مخالف ظاهر الحديث، لكنه يجوز والأولى أن يكون على جنب. والأمر الثاني لأنه إذا كان مستلقيا ربما توجه بقدميه إلى القبلة، وهذا ليس مناسبا في هيئة الصلاة. نعم. قال ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته فكان يومئ في السفر، ولكنه كان يجعل سجوده أخفض من ركوعه. فأنا أصلي مثلا هكذا، فإذا جاء الركوع جعلت يسيرا، ثم سمع الله لمن حمده، ثم لما جاء السجود أجعله أخفض أكثر بقليل هكذا مثلا بحسب ما تستطيع. إذن فتجعل الإيماء في السجود أخفض من الركوع، فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما تطوع على الراحلة، وهذا في الصحيح. وأمر به جابرا لما كان جابر مريضا، والحديث عند البيهقي لكن في إسناده مقال، لكن المعنى واحد في التنفل على الراحلة وفي المرض، لأن كلاهما إيماء. نعم. قال فإن عجز أومأ بطوفه ونوى بقلبه كأسير خائف. قال فإن عجز عن الإيماء فإنه يومئ بطرفه، إن عجز عن الإيماء برأسه فإنه يومئ بطرفه، الطرف هو العين فيومئ بطرفه. فإن عجز عن الإيماء بالطرف فإنه يصلي بقلبه ولا يحرك إصبعه كما يظن بعض الناس، وإنما يصلي بقلبه كما سيريد المصنف. قال كأسير خائف، وهو المربوط الذي يخاف من عدو إن علموا أنه مسلم، فإنه يصلي حينئذ بطرفه أو بقلبه. نعم. قال فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. نعم. فإن عجز أي عجز عن الفعل فإنه يصلي بقلبه مستحضرا الفعل، وإن عجز عن القول فإنه يستحضر القول ولا يقوله في نفسه. شوف عبارة الفقهاء دقيقة، قالوا فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول إذا كان عاجزا عن القول، ومستحضرا الفعل إذا كان عاجزا عن الفعل، أو هما معا إن كان عاجزا عنهما معا، لم يقولوا ويقول القول في نفسه، لأنه قد انعقد الإجماع، حكى الإجماع أبو الخطاب والنووي والغزالي، لا عفوا والنووي وكثير من أهل العلم، على أن القارئ لا يكون قارئا إلا أن يكون بحرف وصوت، لا بد أن يحرك من لوازم القراءة، ليست هي القراءة، من لوازمها تحريك اللسان والشفتين، لكن الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت. هذا حكى إجماعا النووي عليه رحمة الله في رسالة مستقلة، وقبلها أبو الخطاب وكثير من أهل العلم حكوا هذا الإجماع. إذن الذي يكون في القلب هو استحضار القول بأن تتفكر في معاني الفاتحة وفي معاني التكبير، وأما القول فلا بد فيه من التلفظ، وأقله تحريك اللسان والشفة من البشر. نعم. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. نعم، لا يسقط مطلقا خلافا لمن أسقطها من بعض أهل العلم. فإن طاء عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. نعم، هذا يدلنا على أن المرء إذا كان عاجزا عن بعض الأركان فإنه يأتي ببدلها وهو الجلوس، وما كان قادرا عليه فليأتي به. بعض الناس يكون عاجزا عن القيام قادرا على السجود فيجب عليه أن يسجد وهكذا، ولكن اختلف العلماء في مسألة، إذا كان قادرا على القيام والركوع دون السجود، أو قادر على السجود دون القيام، فأيهما أولى من الثاني؟ المذهب يقول هو مخير لاستواء الحالتين. بعض الناس يقول أستطيع أن أقف لكن لا أستطيع الجلوس، وإن جلست لا أستطيع القيام، فهل نقدم الركوع والقيام أم نقدم السجود؟ نقول أنت مخير، المذهب يخيرونك، اختر ما شئت من هاتين الحالتين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل. ويسن قصر رباعية في سفر طويل مباح. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن السنن أو الرخص في الصلاة للمسافر، ولنعلم أن المسافر له رخص كثيرة قد وضع الله عز وجل عنه الحرج فيها، منها قصر الصلاة، ومنها جمع الصلاة، ومنها ما سبق من مسح الخف، ومنها جواز ترك السنة الراتبة، ومنها التنفل على الراحلة، ومنها الفطر في نهار رمضان وغير ذلك. هذه الرخص بعضها الأولى فعله، وبعضها الأولى تركه، وبعضها يستوي فيه الأمران. بدأ يتكلم المصنف عن أول هذه الرخص وهي قصر الصلاة، فقال يسن قصر الصلاة الرباعية. إذن قصر الصلاة في السفر دائما مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط إلا قصر الصلاة، لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة قط. ولكن لما جاء الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا أن القصر واجب، جاء بعض الصحابة فأصبحوا يتمون الصلاة لتعليم الناس أن القصر إنما هو سنة، فعله عثمان وعائشة رضي الله عنهما. إذن نريد أن نعلم أن القصر سنة دائما، هذا هو الأفضل والأتم. قبل أن نبدأ بهذا الباب عندنا مسائل لا بد أن نعرفها. المسألة الأولى وهو ما يتعلق في قول المصنف في سفر طويل مباح، ما هو السفر الذي يقصر له، ومتى يبدأ المرء بالترخص فيه؟ قبل أن نتكلم عن هذا السفر عندنا قاعدة لا بد أن تعرفوها مهمة جدا، الدور، وهذا حكي الإجماع على هذا التقسيم، حكي إجماع عليه أن الدور ثلاثة، الدور ثلاثة، الشخص باعتبار السفر والإقامة له دور ثلاثة، إما أن يكون مستوطنا أو مقيما أو مسافرا، ثلاثة دور في الجملة، حكي الإجماع عليها في الجملة، أما تفصيلها ففي خلاف بعض جزئياتها. المستوطن هو من؟ هو الذي يكون مستوطنا في بلده التي فيها أهله وولده، كما قال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال أحمد فجعل العبرة بالأهل بالزوج والولد، بالأهل والولد، فحيث كان المرء يوجد أهله وإقامته دائمة فإنه يكون مستوطنا، هذا يسمى استيطان، هذا لا يترخص بأي من رخص السفر مطلقة. ثانيا المسافر، قالوا والمسافر ثلاثة أشخاص، مهم جدا أن تعرف من هم المسافر، ثلاثة أشخاص. الأول من اشتد به السفر وهو المنتقل بين المحلين فيسمى مسافرا، ولو طال السفر، كان الناس قديما ينتقلون إلى الحج بشهرين وثلاثة في الطريق، فالشهران هذه كلها تسمى سفر. الحالة الثانية من كان داخل بلد ولم يجمع الإقامة فيها، دخل بلدا ولم يجمع الإقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، إن قيل إن تبوك في ذلك المحل كانت بلدا، قيل إنها ليست بلد وإنما منطقة ولذلك لا إقامة فيها، وكما فعل ابن عمر رضي الله عنهما حينما أتى أذربيجان فجلس فيها ثلاثة أشهر يجمع ويقصر، لأنه لما دخلها أراد الخروج فإذا بها ثلج، فإذا بالثلج قد زاد تلك السنة، فجلس ينتظر ذوبان الثلج حتى يخرج، فدل على أن المكث في بلد من غير إجماع الإقامة لا يدري كم سيمكث فإنه يعتبر مسافرا. النوع الثالث من المسافرين أو الثالث من أصناف المسافر هو الذي دخل بلدا مجمعا الإقامة فيها لكن كان لمدة أقل من حد الإقامة، خلنا نقول مجمعا المكث فيها، مجمعا المكث فيها أقل من حد الإقامة، أقل من حد الإقامة، حد الإقامة هذه هي التي فيها كلام بين أهل العلم، والمعتمد عند فقهائنا والجمهور أن حد الإقامة هي أكثر من 21 صلاة، من 4 أيام، أي 21 صلاة فأكثر، فمن مكث في بلد مجمع عن الإقامة 20 صلاة فأقل فإنه يسمى مسافرا. وضحت؟ ما الدليل؟ نقول لم وهو نستدل بدليل يسميه الفقهاء الاستدلال بأكثر ما ورد، وهو من الأدلة الاستئناسية، نظرنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلم نرى أنه مكث في بلد مجمعا الإقامة فيها غير عازم الخروج منها يجمع ويقصر إلا حينما دخل مكة في حجة الوداع، فقد دخلها في اليوم الرابع وخرج منها في اليوم الثامن إلى منى، حسبنا الصلوات فإذا هي 20 صلاة، فحينئذ نقول فإنه من مكث 20 صلاة فأقل فإنه يجمع ويقصر ويكون حكمه حكم المسافر ولو أجمع الإقامة. هذا الثاني. الدار الثالثة يسمى المقيم. المقيم، إذا انتهينا من المستوطن والمسافر بدأنا في المقيم. المقيم هو من دخل بلدة غير بلدته مجمعا الإقامة فيها أكثر من حد الإقامة، حد الإقامة فأكثر، وحد الإقامة كم؟ 21 صلاة على ما ذكر فقهاؤنا، والمسألة فيها خلاف كما مر. الخلاف إنما هو في حد الإقامة، ما عدا ذلك ففي الجملة يعني قول عامة أهل العلم عليه. وضحت المسألة وعرفنا دليل حد الإقامة وعرفنا الدليل على كل واحدة من الثلاث. ما الفرق بين المقيم والمستوطن؟ نقول أن المستوطن لا يترخص بأي رخصة من رخص السفر، والمقيم مثله إلا في مسألة واحدة وهي مسألة الجمعة، فإن المقيم لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه صلاة الجمعة، لكنه يجب أن يصوم ويجب أن يتم ولا يجمع بين الصلاتين. طيب، يقول الشيخ ويسن قصر الرباعية دون الثنائية والثلاثية في سفر طويل. لماذا قال في سفر طويل؟ لأن السفر نوعان، إما أن يكون طويلا وقصيرا، فالسفر الطويل هو الذي تقصر له الصلاة، ومسافته ما هي؟ بحثنا فوجدنا أصح ما في الباب ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال إذا ذهبت إلى عسفان فاقصر، إذا ذهبت إلى عسفان فاقصر. وابن عباس فقيه مكة، وابن عمر فقيه المدينة، وهم من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. فإجماع الصحابيين أو اتفاق هذين الصحابيين على هذا الحد يدل على أن له أصلا عند الصحابة في الجملة. نظرنا ما المسافة بين عسفان ومكة، فإذا بين عسفان ومكة مسافة 4 برود، وكل بريد 4 فراسخ، وكل فرسخ 3 أميال هاشمية، وليست أميالا التي نتعامل بها الآن وتسمى بالأميال الأوروبية والبريطانية، الأميال الهاشمية، فإن الميل الهاشمي أطول من الميل الذي نتعامل به الآن. إذن مسافة القصر كم؟ 4 برد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم. ودائما نحرص دائما على أن قضية المقدرات نبحث عن دليل لضبط الناس فيه. مر معنا القاعدة التي ذكرتها لكم أن في المقدرات نرجع أولا للنص، فإن لم يوجد ففي اللغة، فإن لم يوجد فننتقل للعرف. وجدنا في الشرع اجتهادات من الصحابة، فلا شك أن اجتهادهم مقدم على عرفنا وضبطه. نعم، طبعا يقابل السفر الطويل السفر القصير، والسفر القصير هذا يقول لا تقصر فيه الصلاة لكن تسقط فيه الجمعة لمن كان بعيدا عنها، ويجوز التنفل على الراحلة. نعم. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. نعم، هذه سبقت معنا أن العبرة ليست بوقت الوجوب ولا بوقت الأداء، وإنما الأتم منهما، لأن القاعدة عند فقهائنا أنهم يأخذون في باب العبادات بالأحوط. قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو أتم بمقيم أتم. نعم، قال المصنف ومن نوى الإقامة مطلقا، مطلقا يعني من غير حد لمنتهاها، بموضع يعني غير موضع استطانة، أو نوى أكثر من 4 أيام، وهنا نعرف 4 أيام بالصلوات، يعني نوى أن يصلي فيها 21 صلاة فأكثر، فإنه حينئذ يسمى مقيما، فلا يقصر الصلاة ولا يجمع، وإنما يكمل صلاة وإنما يتم صلاته في موضعها. قال أو ائتم بمقيم أتم، أي أتم صلاة من غير قصر. ما الدليل عليه؟ ما ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم، هي السنة. والقاعدة عندنا أن الصحابي إذا قال هي السنة فهو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن فيلزم إتمام الصلاة إذا صلى المسافر بالإمام. وقد جاء عند ابن المنذر أن أحد العلماء نسيته الآن قال أتيت المدينة فسألت فقهاءها حيث كان فقهاؤها متوافرين، فكلهم قالوا إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم، فكان إجماعا والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمر معنا بالدرس بالأمس ما يتعلق بصلاة ذوي الأعذار من المرضى، ثم انتقلنا بعد ذلك لما ذكره المصنف من صلاة ذوي الأعذار من المسافرين. ومر معنا أن السفر نوعان، سفر قصير وسفر طويل. فالسفر القصير لا يترخص فيه برخص السفر، وإنما تترتب عليه بعض الأحكام مثل جواز التنفل على الراحلة، ومثل العذر بترك الجمعة كأن يكون المرء قد جاوز البلد بنحو مسافة فرسخ، وهذا هو حد السفر القصير. وأما السفر الطويل فلا بد أن يكون 16 فرسخا، وعرفنا دليله من قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قيل ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. ومما يتعلق بقضية الترخص برخص السفر، يجب أن نعلم أن الأصل في المرء أن يكون مقيما، وعندنا قاعدة أن الانتقال عن الأصل لا تكفي فيه النية، بل لا بد من النية والعمل معا، وأما الرجوع إلى الأصل فيكتفى فيه بالنية. هذه قاعدة لها العديد من التطبيقات، ومنها في باب السفر. الأصل في المرء الإقامة، فإذا أراد أن ينتقل من الأصل إلى غيره وهو السفر فلا بد من وجود أمرين، لا بد من وجود النية ولا بد من وجود العمل. النية ما هي؟ هي نية السفر، بمعنى أن ينوي المسلم قصد بقعة تبعد مسافة قصر، تبعد مسافة قصر، هذه هي النية. وأما العمل فهو أن يخرج من عامر البلد، فمن حين يخرج من عامر البلد يسمى مسافرا. وأما إذا لم يخرج من عامر البلد ولو نوى ولو تهيأ فليس بمسافر لعدم وجود العمل، لأنه سينتقل عن الأصل. والقاعدة في كل الأحكام أن الانتقال عن الأصل لا يكتفى فيه بالنية، بل لا بد من النية من العمل، بل لا بد مع النية من العمل. وأما الرجوع للأصل فيكتفى فيه بالنية. وصورة ذلك مر معنا بالأمس أن المسافرين ثلاثة أنواع، ومن هؤلاء المسافرين من دخل بلدا غير بلده التي يستوطنها ولم يجمع الإقامة فيها حد الإقامة فأكثر، أو لم يعلم كم سيمكث فيها، لم يجمع الإقامة مطلقا، فحينئذ نقول إن هذا يأخذ حكم المسافر. في أي لحظة من هذه اللحظات ينوي الإقامة حد الإقامة فأكثر أو الاستيطان، فإنه حينئذ يصبح مقيما بمجرد النية، لأن الحال واضح أنه قد أقام ببلد. إذن هذه المسألة لابد أن ننتبه لها. لماذا؟ لأننا نرى بعض الإخوان حينما يريد أن يسافر فإنه يترخص بالرخص قبل الخروج من العامر. لا يصح لك أن تترخص حتى تخرج من العامر. ولذلك فإن أبا بصرة رضي الله عنه لما خرج من الكوفة ما ترخص حتى جاوز العامر، وإن كان ينظر إليه، لكن لابد أن يجاوز العامر. نعم. قال وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. نعم، هذه المسألة التي سبق الحديث عنها. قال إن حبس ظلما، محل الحبس ظلما قديما كانت السجون تكون خارج الأمصار ولم تكن داخل الأمصار كحالنا الآن، ولذلك فإن أغلب الأحكام التي يريدها الفقهاء في باب السجون والحبس في قضية باب الجمعة وفي هنا في باب الصلاة القصر ونحوه، لأنهم يتكلمون عن حالهم حينما كانت السجون خارج الأمصار. فقال إن من حبس ظلما في سجن أو حبس بأن منع من الخروج من بلد، لأن الفقهاء يفرقون بين الحبس والسجن، فيجعلون السجن هو الحبس في مكان محدد، وأما الحبس فهو مطلق التعويق، فكل من منع من الخروج فيسمى محبوسا، فإنه حينئذ يجوز له أن يجمع، لأنه من حين ينتهي ظلمه فقد نوى الخروج، طبعا ما لم يكن في بلده. قال أو ينوي الإقامة أو لم ينوي الإقامة قصر أبدا، هذه هي الصورة الثالثة من المسافرين الذين تكلمنا عنهم بالدرس الماضي. نعم. قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحديهما. أي ويباح للمسافر أن يجمع بين المتناظرتين وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت أحدهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة بين الظهر والعصر، وفي مزدلفة بين المغرب والعشاء، فدل ذلك على جواز الجمع بين الجميع جمع تقديم أو تأخير. والأفضل فيها أن ينظر المسافر ما الأرفق به، ما هو الأرفق، إما أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا أفضلية لا للأول وقت ولا لآخر، وإنما العبرة بالأصلح له والأرفق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له الصلاة قال الصلاة أمامك، لما كان الأرفق به أن يؤخر صلاة المغرب إلى آخر الوقت. نعم. قال ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. قال ولمريض يباح له أيضا الجمع. أريد أن ننتبه لمسألة تتعلق بالجمع، وهو أنه لا تلازم بين الجمع والقصر، فأحيانا يكون هناك جمع ولا يكون هناك قصر كما سيرد المصنف بعد قليل من المسائل، وأحيانا يكون هناك قصر ولا يكون هناك جمع كما حدث كما يكون في منى للمقيم في منى في أيام التشريق، فإنه لا تلازم إذن بين الجمع وبين القصر، فإن باب الجمع أوسع بكثير من باب القصر، لأنه يجوز الجمع عند كل حاجة، وأما إذا انتفت الحاجة فيحرم الجمع، كما قال عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. لا يجوز للمرء أن يجمع بين صلاتين إلا لحاجة، من الحاجة الخوف، من الحاجة المرض، من الحاجة المطر، من الحاجة الوحل، من الحاجة السفر. إذن السفر أحد موجبات الحاجة وليس هو الموجب الوحيد للجمع، ليس كل جمع يكون معه قصر. هذه مسألة. المسألة الثانية أن جمع الصلاتين ما معناه؟ فقهاؤنا يقولون إن جمع الصلاتين معناه أن تجمع الصلاتان حتى تكون كالصلاة الواحدة، إذا تكون الصلاتين كالصلاة الواحدة، وبنوا على ذلك أحكاما. الحكم الأول أنه يجب أن يكون عذر المبيح للجمع موجودا في أول الأولى وأول الثانية، إذا يكون موجود في أول الأولى والثانية. الأمر الثاني أنه لا بد من نية الجمع عند الصلاة الأولى، إذا صلى الظهر لا بد أن ينوي أن يجمع معها العصر، وأما المأموم فإن نيته تبع لنية إمامه، فلو لم ينوي المأموم وكان الإمام هو الذي نوى الجمع فإنها تجزئ عنه. الأمر الثالث أنهم يقولون يجب أن لا يكون هناك فصل بين الصلاتين المجموعتين بحيث يكون فصل طويل أو شيء من كلام الآدمين ونحوه، حتى إنهم يقولون لا يكون بينهما سنة، وإنما تصلي الظهر والعصر بعدها مباشرة أو المغرب والعشاء بعدها مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الضابط عندهم ما هو في الجمع؟ هو جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة، لأن من أهل العلم يقول إن المراد بالجمع هو جمع الوقتين حتى يكون وقتا واحدا كما هو القول الثاني في المذهب. طيب، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الجمع لغير السفر بعد أن ذكر الجمع للسفر، فقال: ولمريض، أي ويجوز الجمع للمريض، لما جاء أنه من حديث ابن عمر أنه قال: إن قويت على أن تجمع الظهر، أن تصلي الظهر والعصر فأخر الظهر وقدم العصر، فدل ذلك على أنه يجوز الجمع بينهما للمرض. وكما جاء في بعض طرق حديث حمنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها الجمع. نعم، قال: ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة. المراد بنحو المريض كل من كان يترتب على أداء الصلاة في وقتها مشقة في حقه، كأن يكون المرء حارسا على مال ويخشى أن يتلف هذا المال، أو أن يكون خائفا على عرضه أو خائفا على نفسه، فيجوز له الجمع بين الصلاتين لمفهوم حديث عمر رضي الله عنه: من جمع بين صلاتين لغير حاجة، فكلما وجدت حاجة فيجوز الجمع. ولأنه قد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض ولا مطر، قال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته. إذن كلما وجد حرج شديد في أداء الصلاة في وقتها فيجوز الجمع، ولكن المرء يجب عليه أن يراقب الله جل وعلا، لأن كل من جمع بين صلاتين من غير حاجة فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا خطير جدا. ولذلك يبين الفقهاء الحاجات في الجملة، الجمع لا يجوز إلا للحاجة، وما عدا ذلك فلا يجوز، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب. أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتة، فكل صلاة بنحوها. قال: يلحقه بتركه، أي بترك الجمع مشقة. المريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة أنواع، بعضهم يجوز له الجمع وبعضه لا يجوز له الجمع. النوع الأول: المريض الذي يلحقه مشقة بسبب النجاسة. كيف ذلك؟ يكون يستطيع أن يؤدي الصلاتين بطهارة في ثوبه وبدنه، وأما إن صلى كل صلاة في وقتها فإنه سيصلي صلاة بطهارة في بدنه وثوبه وصلاة بثوب فيه نجس، هذا يجوز فيه الجمع لحديث حمنة، فإن حمنة إنما منعها وجود النجاسة على ثوبها رضي الله عنها. النوع الثاني من المشقة أن تكون المشقة في القيام، أن تكون المشقة في القيام في الصلاة. فالمرء إذا كان لا يستطيع أن يصلي الصلاة إلا بمشقة قائمة، يعني صلاة إذا صلاها بجمع فلا مشقة عليه، وأما إن صلى الصلاتين كل في وقتها فستكون الصلاة الثانية سيصليها جالسا أو بمشقة راقدا، فنقول حينئذ يجوز له الجمع في هذه الحالة كذلك. الصورة الثالثة من المريض الذي يجوز له الجمع إذا كان يغلب على ظنه أنه في وقت الثانية سيغيب عقله إما بإغماء أو ببنج أو بسبب عملية ونحو ذلك، فهنا لا شك أنه يجوز له الجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. الحالة الرابعة أن تكون هناك مشقة خارجة عن العادة وقد تلحقها بالسابقة، مثل المريض الذي يغسل الكلى، فإنه ربما كان في وقت غسيل الكلى يأخذ وقت صلاة المغرب كاملا، فنقول لك يجوز لك الجمع. من هو المريض الذي لا يجوز له الجمع؟ المريض الذي يقول أستطيع أن أصلي الصلاتين المجموعتين بطهارة ماء، وإذا صليت الصلاة كل صلاة في وقتها فإني سأصلي الأولى بطهارة ماء والثانية بتيمم. نقول هذا لا تجمع، لأن الصلاة الثانية لها بدل وهو التيمم، وأما ما لا بدل له فإنه يجمع له. إذن أصبح المريض خمس حالات. نعم. قال: وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. نعم، الجمع بين الصلاتين للمرض جاء في مفهوم حديث ابن عباس في خارج الصحيح، والحديث أصله في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير مطر، وأصل الحديث في الصحيح دون هذه الزيادة. فقوله لمطر يدل مفهومه على أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر. طيب، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى: ما هو ضابط المطر الذي تجمع له الصلاة؟ مر معنا دائما هذه القاعدة أن كل مقدر في الشريعة نبدأ فيه بالنص، فهل وجدنا في النص شيء ضبط لنا المطر؟ لم نجد شيئا. انتقلنا بعد ذلك للقيد الثاني وهو اللغة، فنبحث في اللغة هل يوجد هناك فرق بين المطر وبين غيره؟ نقول نعم، فإن في لسان العرب يفرق بين المطر وبين الطل وبين ما دون ذلك. وقد ألف أبو منصور الثعالبي كما تعلمون كتابا سماه فقه اللغة، بين فيه الفرق بين هذه الألفاظ التي يكون فيها معنى مشترك فتكون من باب المتواطئ. فنقول نظرنا في لسان العرب فوجدنا أن الفعل أو ما نزل من السماء لا يسمى مطرا إلا إذا كان يعم المحل كاملا، وهذا معنى قولهم يبل الثياب، ليس الثوب الذي تلبسه، وإنما المراد بالثوب وهو قطعة القماش إذا نشرتها على الأرض فنزل المطر فعم هذه القطعة كاملة، فمعناه أنه سيبلها بللا كاملا، هذا هو معنى الثوب، يعني ليس متجزئا على بعض المناطق دون بعضها، وإنما عم هذا الثوب كاملا المنشور على الأرض، لأن الثوب إذا أطلق يقصد به الخام الذي هو الثوب المنشور، وأما هذا الذي نلبسه فلا يسمى في الأصل ثوبا وإنما يسمى قميصا، هذا قميص، الثوب هو الذي لم يفصل يسمى ثوبا. طيب، إذا عرفنا القيد الأول وهو ضابط المطر، وهو المطر الذي يبل الثوب بحيث أنه يوجد فيه ماء كامل عليه كله، وإن نقص عن ذلك فليس بمطر وإنما يسمى طلا أو يسمى رشا، وإن زاد فإنه من باب أولى. الأمر الثاني في قول المصنف توجد معه مشقة، قوله توجد معه مشقة هذا من باب الأوصاف الطردية أي التي لا تنعكس، لأن بعض الأحكام إنما أنطن بأوصاف طردية وفيها بعضها أوصاف عكسية، هذه من الأوصاف الطردية التي لا تنعكس، لأن الحكم إنما هو متعلق بالمطر وليس متعلقا بالمشقة، إذ مطلق المشقة يجوز له الجمع. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن الفقهاء يقولون إنما يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط للمطر، ولا يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والسبب في ذلك نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يجمعوا إلا بين المغرب والعشاء فقط في المطر، ولم يجمعوا بين الظهر والعصر. قالوا: ومن حيث المعنى أن المشقة في العشاءين أشد من المشقة بين الظهرين، إذ العشاءان فيه ظلمة وهو وقت سكون ووقتهما متقارب، فلو أن المرأة صلى كل صلاة في وقتها لكانت هناك مشقة أكبر بخلاف الظهرين، فإن الوقت بينهما طويل وهناك نور وشمس وضياء. والأمر الثالث أن غالب الناس إذا جمعوا بين الظهرين فلن يرجعوا لبيوتهم، وإنما سيذهبوا لمعاشهم في مزارعهم وفي حقولهم، أو يذهبوا لمحال تجاراتهم ونحو ذلك. ولذلك فإن الجمع إنما يكون بين العشاءين. فإن قال امرؤ، فإن عموم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر قد يفهم منه أنه يجمع لكل مطر. نقول إن هذا الحديث العموم فيه عموم مفهوم وليس عموم منطوق. وعندنا قاعدة وهي عند أغلب الأصوليين أن المفهوم لا عموم له، وإنما يصدق العمل بالمفهوم ببعض أجزائه. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا كابن عمر وغيره أنه لا يجمع في المطر إلا بين العشاءين دون الظهرين، فإنه لا يجمع بينهما للمطر، وإنما يجمع لهما لغير ذلك من الأسباب. نعم. قال: ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. نعم. قال: ويجوز الجمع لوحل، وهو الطين الذي يكون مجتمعا به الماء لوجود المشقة. قال: وريح شديدة باردة. إذا اجتمعت هذه الأوصاف بأن تكون شديدة باردة أو أن تكون الريح باردة في ليلة مظلمة، إذا لابد من اجتماع الوصفين، ريح شديدة أو أن تكون باردة في ليلة مظلمة، فحينئذ تكون المشقة أكبر، فحينئذ يجوز الجمع. وإنما ذكر الفقهاء هذه القيود لكي لا يتساهل الناس في الجمع، إذ لو أطلق تقدير المشقة لآحاد الناس ربما لتساهل بعض الناس في الجمع. ونسمع من بعض الناس أنه يقول: عندي مشقة لأجل النوم، وبعضهم يقول لأجل الطريق وهكذا. نقول: لا بد من ضبط هذه المشقة بالاحتياط بتتبع النصوص فيها قدر الإمكان. نعم. قال: والأفضل فعل الأوفق من تقديم أو تأخير. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم، وكره فعله أي فعل الجمع بين الصلاتين في المطر ونحوه بلا ضرورة. وأما فعله مطلقا بلا حاجة فإنه محرم، بل كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما. هذه المسألة ذكرتها قبل قليل، أنه أن الجمع بين الصلاتين يجعل الصلاتين صلاة واحدة، وبناء على ذلك بني عليه أنه لا يفصل بين الصلاتين المجموعتين لا براتبة ولا بكلام ولا بغيره، وإنما يستثنى أشياء سيريدها المصنف بعد قليل. قال: ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. نعم. قال: ولا يفصل بينهما إلا بوضوء خفيف لا يطيل فيه، وإنما يكون خفيفا، وإقامة أي إقامة الصلاة، وما عدا ذلك فإنه يطيل بينهما فيكون فصلا طويلا. نعم. قال: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل.